بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في قتل الوزغ وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه في أن قرصتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح. زاد في رواية فهل نملة واحدة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم وأبي داود قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر فأحرقت، فأوحى الله إليه هل نملة واحدة، انتهى. قال الحافظ قد جاء من غير وجه أن هذا النبي هو عزير عليه السلام، لا يثبت هذا في حديث صحيح. وفي قوله فهل نملة واحدة دليل على أن التحريق كان جائزا في شريعتهم، وقد جاء في خبر أنه بقرية، الأمر بقرية أو بمدينة أهلكها الله، فقال يا رب كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا. قد جاء في خبر أنه مر بقرية أو بمدينة أهلكها الله تعالى فقال يا رب كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا، ثم إنه نزل تحت شجرة فجرت به هذه القصة التي قدرها الله على يديه تنبيها له على اعتراضه على بديع قدرة الله وقضائه في خلقه، فقال إنما قرصتك نملة واحدة فهلا قتلت واحدة. وفي الحديث تنبيه على أن المنكر إذا وقع في بلد لم يؤمن العقاب العام، ولكن هذا إذا كثر الخبث. هذا الحديث يدل على النهي عن قتل النمل، لأنه وصف النمل بأنها أمة من الأمم تسبح، ودل على أن الحيوانات التي أمر بقتلها التي نهي عن قتلها إذا وقع منها اعتداء جاز دفعه ولو بقتلها، فإنه أذن له في قتل نملة واحدة، حيث قال فهل نملة واحدة أي التي قرصتك، فهذا دل على أن هذا يكون من باب دفع الصائل، وأن النمل لو اعتدى على بدن وكذا على مال لو أفسده فإنه يدفع، فإن كان لا يدفع إلا بالقتل جاز قتله، كأن يعتدي النمل على الطعام والشراب ويفسد البيوت والأبواب والجدران فهذا قد يقع، والزروع، فينظر في هذا الأمر والله أعلم وأعلم. ولكن يعني يقتل ما اعتدى منه وبالقدر الذي يرد الاعتداء، لأنه قال فهل نملة واحدة، يعني إذا كان إذا كانت هي التي قد تعدت فالعقاب ينزل بها وحدها. وأما ما ذكره المنذري رحمه الله في الآثار وهي أثار من أثار إسرائيلية في اعتراض هذا النبي على إهلاك قرية أو مدينة لما فيها من الصبيان والدواب ومن لم يذنب. أقول هذا في حقيقته عن إهلاك من لم يذنب إراحة له في مفارقة من يذنب بالليل والنهار، وليس فيه باللزوم أنه تظل هذه المصيبة عقوبة مستمرة، وإنما نزل العقاب العام يجعله الله عز وجل رحمة للمؤمن تكفر به سيئاته وترفع بها درجاته وينجو من مصاحبة الكافرين والمنافقين والظالمين، ويجعلها الله عقوبة لمن ظلم، والله أعلم وأعلم. فهذا إذا كثر الفساد وعم، وإلا فقد أنكر على النبي أن أهلك أمة بسبب نملة واحدة، ولكن إذا كان الأغلب العام على الفساد لم يؤمن العقاب العام، لأن هذا معنى شيوع المنكر وانتشاره في بلد ما. احتج به من يقول بجواز الإحراق بالنار ولا دلالة فيه، لأن هذا شرع من قبلنا وقد أتى شرعنا بخلافه، وشرط العمل بشرع من قبلنا أن لا يأتي شرعنا بخلافه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. وفيه تسبيح الكائنات والحيوانات، وهو مصداق قوله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان، وابن حبان في صحيحه صححه الشيخ الألباني. نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. قال الصرد طائر معروف، أنا ما أعرفوش، طائر معروف ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. إيه؟ لا لا مش النسر طبعا، الضفدع ورد في حديث آخر. كي حالنا السرد النسر معروف طبعا. يقول قال الخطبي: أما نهيه عن قتل النمل فإنما أراد نوعا منه خاصا وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر. هذا التقييد يحتاج إلى دليل. كل ما يسمى نملة ومن فصيلة النمل وهو كثير، مسألة أراد نوعا خاصا منهم بأي شيء التخصيص؟ كلام الخطابي، الخطابي كلامه لا يخصص، حيث صرح بأنه نوع خاص وأن النملة أنواع. فإذا ثبت النهي عن قتل النملة كل أنواع النمل ما لم يعتدي. قال: وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد فإنه إنما نهي عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن لحرمة ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه. والله أعلم وأعلم، نحن لا يلزمنا البحث في يعني حكمة تحريم قتل هذه دون غيره، نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أن لها حكمة بالغة، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم. وأما تحريم لحم هذه المنهي عن أكلها فصحيح، لأنه إذا كان منهيا عن قتلها، إذا كان الحكم أنه منهي عن قتلها الهدد والصرد، دل ذلك على أنه لا تصح زكاتها، لأن الزكاة متضمنة للقتل، إذن ليست بزكاة شرعية، فلا يطهر اللحم ولا يحل لمن زكاه، لأن ذلك قتل له، فهو محرم اللحم فعلا، لكن لا دليل على تحريم اللحم إلا هذا الحديث. وعن عبد الرحمن بن عبان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها. رواه أبو داود والنسائي. هو أنا قلتها ضفدع وهو يقول هذا ليس بجيد لغة، وأما هي فضفدع. قال الحافظ الضفدع بكسر الضاد والصاد وفتح الدال ليس بجيد، يعني هي لغة ولكن ليست فصيحة. هذا الحديث يدل على النهي عن قتل الضفادع، وإذا كان يحتاج إلى جعلها في دواء فنهى عن قتلها دل على تحريم أكلها، لأنه طالما نهي عن قتلها فالذبح قتل له، فإذا لا أثر لهذه التذكية شرعا. ضفدع والدال، أنا قلت الصد، سبحان الله أنا أخطأت فقلت كسر الضاد والصد، هي كسر الضاد والدال، وعشان الضاد والصد بين بعض، الضفدع كسر الضاد والدال فتح الدال ليس بجيد. وهذا فيه دليل على أن ما يفعله طلاب كلية الطب والصيدلة والعلوم ما يفرض عليهم من قتل الضفادع من أجل تشريحها لأخذ عضلة صغيرة لتجربة بعض التجارب أنه لا يجوز. هذه التجارب يمكن تجرى على ما يؤذن في قتله أو يؤمر بقتله، يؤذن في قتله كالسحالي ويؤمر بقتله كالوزغ، فهذه يمكن أن يعني تعد لذلك، والعضلات موجودة بنفس الدرجة. يعني إذا كان هذا في النهاية غرضه تجربة بعض الأدوية، الطبيب قد أخبره صلى الله عليه وسلم بأنه يجعلها في دواء ومع ذلك نهاه عن قتلها، وهذا يدل على تحريم أكل الضفادع. قال إنهم يموتوها ويقتلونها بطريقة بشعة تعذيب للحيوان، يسيب العشر نمر وخلاص. هم لا مش ضرورة طبعا، لأنه هينجح من غيرها، وبعدين هي سنة واحدة وخلاص ولا قيمة لها، ربنا يهديهم ويبطلوا. ها في ضفادع سامة، طب خلاص يبعدوا عنها وسيبوه، نبعدوا عنها ملاش دعوة بيها، دي نادرة جدا، ضفادع عامتها غير ضارة. في فرنسا يأكلون الضفادع وفي الصين، هذا يعني هذا الحديث يدل على تحريم أكله، ما أمر بقتله وما نهي عن قتله لا يجوز أكله، لأن ما أمر بقتله لو كانت فيه منفعة لأمر بتذكيته، لو كانت الزكاة تؤثر فيه لأمر بتذكيته وذبحه حتى لا يكون تضيع للمال بلا فائدة، فدل على أن الزكاة لا تؤثر في المأمور بقتله كالفأرة والكلب العقور والحذاء والغراب والحية والوزغ. نعم، فما يفعلونه في بعض التدريبات العسكرية من أكل الحيات والعقارب تدريبا على الجرأة، هناك أسباب يعني أعظم من ذلك بكثير في للجرأة. ويعني كان الصحابة أشجع الناس ولم يأكلوا يعني الحيات ولا العقارب ولا السحالي ولا غير ذلك. هناك أسباب تؤدي إلى الجرأة من غير هذا الهراء الذي هو تقليد أعمى لتدريبات غير المسلمين على الجرأة والشجاعة. المسلمون لا يحتاجون إلى ذلك. قال: الترغيب في إنجاز الوعد والأمانة، أداء الأمانة يعني، والترهيب من إخلافه ومن الخيانة والغدر وقتل المعاهد أو ظلمه أو ظلمه. عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبلوا لي ستا أتقبل لكم بالجنة. يعني اضمنوا لي ستا، إذا ضمنتم لي ستة خصال ضمنت لكم الجنة. إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخن. الحديث: احفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. رواه أبو يعلى والحاكم والبيهقي وتقدم في الصدق. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم. الحديث رواه أحمد بن حبان في صحيح والحاكم والبيهقي وقد تقدم. هذا يدل على وجوب الصدق وحرمة الكذب ووجوب الوفاء بالوعد. وإن كان بعض أو كثير من أهل العلم أو ينقل عن الكثير من أهل العلم أنه أن الوفاء بالوعد مستحب، ولكن هذه الأحاديث أوفوا دل على الأمر، وذكر أن من صفات المنافق إذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، يدل على أن خلف الوعد إثم. وقال الطائفة من العلماء أنه واجب، أن الوفاء بالوعد واجب، ولكن لا يقضى به في الدنيا. وقال الطائفة من علماء المالكية: يقضى به في الدنيا. وقال بعضهم وهو ابن أشوع: يقضى به إذا، أو قضى ابن أشوع بالوعد مطلقا، وبعض المالكية قالوا يقضى به في الدنيا إذا أوقعه في ورطة. الوفاء بالوعد يعني إنسان وعد إنسانا أن يعطيه 10، هل تصبح دينا عليه يأثم إذا لم يعطه؟ الكثير من العلماء يقول لا يلزمه ذلك، وظاهر الأدلة يلزمه ذلك. ذكر البخاري في صحيح قال: وقضى ابن أشوع بالوعد. ذكر أحد القضاة من السلف أنه قضى به، واحتج البخاري على ذلك، ذكر ما يدل على أن هذا مذهب البخاري، أن أبا بكر قال: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. عدة أو دين، فجعل العدة بمنزلة الدين الوعد. حتى جاءه بعض الصحابة فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فأمره أن يحفي حفية وعدها ثم ضربها في 3 فأعطاه. فهذا دليل على أن العدة كالدين، ونحن لا نشك أن العدة التي توقع في ورطة وتضر وترتب عليها ضرر، أن الضرر يزال، فلا بد أن يتحمل ويلزم بها. يعني قال له: تزوج وعلي مهرك وأنا أعطيك المهر. فذهب الرجل فتزوج، فجاء يطالبه فقال له لا لا لن أعطيك. فهذا قد ورطه، وإذا طلق هذه المرأة استحقت نصف الصداق على الأقل، فدل ذلك على أنه أصابه بضرر، وإذا فلا بد أن يتحمل في هذه الحالة. وكذا في كل الوعود، العلم هذه مسألة، أصل مسألة الوعد الواجب التنفيذ في على يعني العقود المرابحة الإسلامية التي تفعلها البنوك مبناها على هذه المسألة، أن الوعد بالشراء يوقع في ورطة، لأن المكان البنك أو الوسيط ليس عنده مكان يخزن فيه هذه البضاعة، فإذا طلب منه أن يشتري له هذه البضاعة ثم بعد ذلك رجع أين يضعها، وربما تضرر بتخزينها حتى تفقد قيمتها أو يعني تستهلك قيمتها في قيمة أجرة التخزين أو نحو ذلك، هذا يدل على لزوم الوفاء. والله أعلم. أعلم حتى لو قدم المشيئة قال لها أعطيتك كذا إن شاء الله، فهذا إن قالها تبركا لزم الوفاء بالوعد، وإن قالها للتحلل قاصدا الاستثناء بالفعل وليس مجرد تبرك، هنا لا يكون مخلفا إذا لم يفي. والله أعلم. أعلم صحيح. والله هذا من ضمن أدلة الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة قالت لطفلها تعالى أعطك، فقال ماذا تريدين أن تعطيه، فقالت تمرا أو نحو ذلك، فقال إن لم تعطيه كتبت عليك كذبة. فهناك خلف الوعد نوع من الكذب، فإذا وعد الإنسان أحدا بشيء لابد أن يفي له. صحيح وجوبه ديانة مطلقا، وأما وجوبه في الدنيا يعني يقضى به في القضاء، فهذا على الأقل إذا أوقعه في ورطة. صورتها أن يذهب عند القاضي فيثبت أن فلان قد وعدني، فيأتي فيعترف أو يأتي بشهود على أن فلان قد وعده بالفعل، فإذا اعترف فهذا هل يقضي به أم لا؟ الشافعي ومن وافقه يقول حتى لو اعترف وقال رجعت في كلامي لا يؤثمه أصلا. ولا أدري كيف الجواب عن هذه الأدلة الصريحة التي فيها الأمر بالوفاء وبيان أن من لم يفي فهو من المنافقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن حوله من أمته اكفلوا لي بست اكفل لكم بالجنة. قلت وما هن يا رسول الله؟ قال الصلاة والزكاة والأمانة والفرج والبطن واللسان. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس له. قلوا قبل هذا استغفر الله. هذا شاهد لما قبله، ما قبله الشهد. يقول لو وعد ولم يستطع الوفاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن يبقى في ذمته حتى حين يستطيع. اكفلوا يعني تضمنوا، اضمنوا لي، اضمنوا ستا، اعملوا هذه الأشياء. هل كان عزير نبيا؟ لا ندري، والله أعلم. أعلم أكثرهم يذكر نبوته نقلا عن أهل الكتاب. هل يجوز قتل النمل من أجل عدم تشويه منظر الجدر والحوائط؟ لا، يحطوا له حاجة مادة رائحتها نفاذة أو حتى سامة حتى يبتعد، فإذا هو الذي تناولها يبقى هو الذي جر نفسه. وبعدين هي النظافة إنما تحصل يعني بغير هذا. ما معنى أن إجماع تقديم عثمان على علي في الفضل ونقول النقل أحد لذا لا يودع المخالف؟ يعني ليس معلومة من الدين بالضرورة، ليس إجماعا قطعيا ينقله كل العلماء، إنما ينقله أحد من العلماء. فنقول نقل أحد يعني المسألة كان فيها خلاف قديم، المسألة في بعض أهل الكوفة نقلوا نقل عنهم تصريحا تقديم عليهم في الفضل، منهم أئمة كبار أظن منهم سفيان الثوري، وبعد ذلك نقل الإجماع. الأمة قد تفرقت، من الذي نقل إجماع؟ أحد من العلماء، بخلاف مسألة كل العلماء لا يذكر عنهم خلاف في ذلك ولا يعرف خلاف قديم. فإذا نقلوا الاتفاق ولم يكن هناك خلاف معروف كان إجماعا يودع فيه المخالف كعامة مسائل العقيدة. الشيخ العثيمين قال عندما سئل السلام بعض حالات التجارب فقال أنها خلقت مسخرة للإنسان، على هذا يجوز أن يستخدمها ولكن لا يجوز أذية الحيوان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحداد الشفرة. نحن نتكلم عن حيوان نهي عن قتله، هل يأثم من يأكل أو يشرب شيء وقع فيه نمل أو نحل عن قصد؟ إذا أكله يعني يزيله أولا طالما قصد، فإذا وقعت نملة ولم تمت أمر بإزالتها. إذا ولدت نملة على قميص أو على فراش هل أقتلها إذا خفت أن تقرصني؟ إذا قرصتك قبل ذلك ألقها سكها كده وارميها بعيد. لا امسكها بالراحة دي. مؤمن حلها لك، قال لك حط عليها حيث ولا تطلع عليها وخذها طلعها بره. اذا كان في السلود او موضع الصلاة يا سيد الفاضل يعني النمل لا يؤذي عامة، الصلاة في وقت النهار في الصلاة السرية يكون سرا او جهرا، يعني كانت في الضحى مثلا الظهر لا تكون سرا او اسمع نفسه فلا يضر، بل هو الاصل. توجيه كلمة الى من يأتي قبل الاقامة بخمسة وعشر دقائق ويدخل في الصف الاول بالاكراه يفسد على من بجواره صلاته يضيق عليهم، اذا كانوا قد تركوا فرجة فلا يلومون الا انفسهم، فرجة تتسع لواحد، أما إذا كانت الفرجة لا تتسع لواحد فليس له أن يفعل ذلك. مكان يكفي واحد، مكان يكفي واحد. لا دي تدفع واحد برضو. لا هي ما فيش حاجة، لو كان فعلا التاني كل واحد قاعد على راحته آه، لكن يعني بحيث أنها فعلا إذا اصطفوا يحتاجون إلى إيه؟ إلى واحد حتى يكتمل الصف، لكن هم يجي يبقى واحد عمل كتفه كده والتاني عمل كتفه كده ويضيق الأمر بهم ولا يحسنون الخشوع في الصلاة، هذا لا ينبغي أبدا. أظنه كذلك. نعم هذا ميل يسير ربنا يوفق جميع الطلبة في الامتحانات طلب المسلمين، أسأل الله أن يوفقه ويسدده ويهديه. هل الساحة التي تكون خارج المسجد معدل الصلاة إذا دخل فيها يجب عليه تحت صلاة تحت المسجد؟ لا، ليست كذلك، هي ليست مسجدا. كف عليك بالصلاة وبركاته. هي ممر، ولو حتى فرشت استعدادا للصلاة لا تأخذ حكم المسجد. كفارة من جامع امرأته حائضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في من جامع امرأته حائضا، قال فكفرته دينار او نصف دينار، اما 2.8 جرام ذهب او 4.25 جرام ذهب. مسها وقد بلغت سن اليأس، فاذا اراد ان يطلقها طلاقا سنيا فماذا يفعل؟ التي لا تحيض، المرأة التي لا تحيض يطلقها على اي حال، والله اعلم. يعمل ضابط امن في فندق سان ستيفن وهو فندق يقدم الخمر، اترك ذلك. هو يخرج نسبة من المال كراتب ويقول ان هذه نسبة الخمر. لا، هو مالوش نسبة، انه لا يسقي الخمر، ولو كان بيسقي الخمر هنقوله طلع نسبة من الفلوس اللي فاتت. لكن انت المشكلة انك ترى هذا الامر امام عينيك وتسكت، انت حارس، لذلك ليس عليك ان تخرج شيئا من المال، لكن عليك ان تترك هذا المكان. به. لا مش ارباح، لا، هو عمله حارس، عمله امن، ويأخذ الاجر على ذلك، ومال الفندق فيه اختلاط. شرطة السياحة التي تقف خدمة على هذا الفندق، من استطاع منهم ان يتخلص من ذلك فليفعل. حكم تناول وجبات من هذا الفندق، من هذا الفندق اثناء الخدمة، إذا كان يجلس على مائدة يدار فيها الخمر فهو واحد مثلهم، لكن إذا أكل بعيدا عن دوائر الخمر جاز أن يأكل. نعم، زي حراسة البنك. إن كان حراسة البنك يمكن، وهذه لها وجه يعني في بعض الأحيان، لكن لا أحب أن تكون عملا دائما. يعني حراسة البنك إذا كان هناك مخاطر من تعرض أموال الناس، رأس المال وليس الجزء الربوي فقط، الخطر فلهم أن يحرصوا. معه مبلغ من المال يعده لزواجه، إذا مر عليه الحول وقد بلغ النصاب وجب عليه الزكاة. هو المبلغ 1000 جنيه دون النصاب. النصاب 595 جرام فضة، الجرام بحوالي 3 جنيه وشوية، يعني حوالي 2000 جنيه. قولوا قولي هذا أصدقائي.